الأول الأول السميع، لأن معناها المجيب. حيث قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. طبعا يجوز يا شيخ. نعم.